وانت بتستعد وبتعمل كل الحاجات دي، ممكن واحد يجي يقول لك طب ما الابواب دي ابواب، يعني انا عايز الابواب الجامده وبتاع، ما هي مقفوله، فنشغل بالابواب المفتوحه الى ان يرزقنا الله عز وجل فتح الابواب المغلقه. والا فاعلم ان الشكر هو الذي ياتي بالزياده، لان شكرتم لازيدنكم، ومن شكر الله عز وجل انه لو ساب لك ابواب مفتوحه حتى لو على قدك صغيره انك تشتغل عليها، فلو اشتغلت عليها الله عز وجل يفتح لك الابواب التانية، انما لو ما اشتغلتش عليها لما الابواب التانية تتفتح الشاكرين بس هم اللي هيدخلوا، انت مش هتدخل معاهم لو ما كنتش مستعد. عشان كده انا بقول دايما ان الوقت ده وقت استعداد لشيء عظيم، وعلى قد عظمه استعدادك على قد دورك العظيم بعد كده قدامك.